أقدمون

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.

أتأتون الذكران من العالمين؟ خلقكم والجبلة الأولى علماء بني إسرائيل وتقلبك في السجود منقلب ينقلبون.